بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 106 على 1. بالنسبة لمسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح، مثلا لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فايش قولك شيخنا؟ انا لا اعلم هذا التفريق، ولا يعني ما في ولا يعني استطيع ان افرق بينهما، لانه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شانه ان يفعل ذلك. فاذا اردت ان تركب من فعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. انا ما ادري انت قرات هذا ولا انت تظن هذا؟ لا قرات يا شيخنا. ربما دلس، لعلك تقصد ربما دلس. لا نحن خلينا عن كلامه. انا اشهده ربما دلس غيره. هل قرات التفريق بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان يدلس؟ نعم شيخنا. ولا مثلا دلس؟ لا شيخنا، هذا الذي يحضرني. طيب. كان يدلس غير كان مدلسا. طيب تذكر المصدر؟ ما اظنك تذكر. هو بما انه يعني كتب اللي انا يعني لا تشعب حالك. نعم تصدق. قول تذكر قول. لا لا شيخنا، ان شاء الله اصدر او ابحث وارد لك خبر. وتأبى علي ان تقول لا؟ لا لا اقول لا لا. انا مقنع منك لا وحدي. خلص. تفضل. أول شيء مسألة الإحرام من التنعيم، ذهبت إلى الحمد لله رب العالمين. أول مسألة ماذا؟ الإحرام من التنعيم. ذهبت الحمد لله عز وجل قبيل شهر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة الحمد لله إن شاء الله. فطبعا أول عمرة لي كانت هذه المرة، فأحرمت من آبار علي الحمد لله، ومن ثم أردت أن أعتمر عن جدي المتوفى، فأحرمت من التنعيم، اغتسلت ثم ارتديت ملابس الإحرام، فقال لي أحد الإخوة أنه لا يجوز هذا، فمباشرة خلعت ملابس الإحرام بعد تردد. ثم التقيت بأحد المشايخ الفضلاء الذين تظنون فيهم خيرا، فأشار علي أو فقال لي أو فأفتاني أن أذهب إلى الحرم وأرتدي ملابس الإحرام وأن أكمل مسيرة العمرة. فماذا تقولون بهذه الفتية؟ جزاكم الله خيرا. أنا أقول ليس في السنة الاعتمار من التنعيم من المسجد المسمى بمسجد عائشة، جزاك الله خير وعسلك الله. ليس في السنة أولا هذا الذي ذكرته، أن يعتمر المسلم الآفاقي اللي جاي من وراء المواقيت من مسجد عائشة أو من التنعيم، هذا أولا. ثم ليس هناك في السنة ما يحبب أو يرغب المعتمر أن يكثر من الاعتمار في حالة إقامته في مكة. كل شيء وقع مما له علاقة بالاعتمار من التنعيم أو قصة عائشة وأظن أنك تعلم قصتها ولابد، وتعلم السبب الذي من أجله أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم. على ذلك نحن نقول جمعا بين هذا الحديث وبين الحياة العامة التي كان يعيشها الحجاج والعمار، من حيث أنهم ما كانوا يفعلون فعل عائشة، أي حجوا وانتهوا ويلا روحوا جيبوا عمرة من التنعيم، أو اعتمروا في شهر رمضان أو غير من أشهر العام، يلا راهين جايين كما يفعل البعض عمرة. هذا بلا شك داخل في أصلين اثنين من أصول السنة. الأصل الأول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يؤيد بأحاديث إياكم ومحدثات أمور إلى آخره. الأصل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تأييدا لنص القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال عليه السلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فاتخاذ التنعيم موردا ومباء لتجديد العمرة هذا لم يكن من عاد السلف الصالح، وإنما وقعت في حادثة السيدة عائشة. فنحن نقول أولا: هذه الحادثة وقعت لعذر طروء الحيض على عائشة قبل دخولها مكة، وأظنك تذكر أيضا هذا. ومما تذكر مما أشرت إليه آنفا ولابد الآن من تذكير بهذا، أنه لما الرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة بعد أن انتهوا من طواف الوداع، دخل على عائشة فوجدها تبكي: ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، علما أنها كانت هي نوت كأهل بيت الرسول نساء الرسول كلهم حجا وعمرة. لكن لما طرى عليها الحيض وهم في سرف مكان قريب من مكة، دخل عليها يومئذ وجدها تبكي: ما لك؟ أنهشتي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فإذا هي لم تتمكن من إتيان بعمرة الحج بسبب الحيض الذي طرأ عليها. فلما دخل عليها وعليكم السلام ورحمة الله، لما دخل عليها المرة الثانية حينما تهيأوا للرحيل وقالت تلك الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بآله شفوقا، وكان يحقق دائما هوى أزواجه ما لم يكن في معصية، وهذا من أدب اللي قدمه الرسول عليه السلام لرجال متزوجين بالنساء. فأشفق عليها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي الصديق أن يردفها خلفه ويخرج بهذا التنعيم وتأخذ من هناك عمرة. فنحن إذا نقول هذه عمرة الحائض، وبما أن الرجال الحمد لله ربنا امتن عليهم ما حيضهم بصح التعبير، فإذا الرجال ما له الحصة بمثل هذه العمرة. كذلك النساء الطاهرات اللي ما عرض لهن ما يمنعهن من العمرة ليس لهن حظ في هذه العمرة، من ترى عليها مثل ما ترى على عائشة فهي لها حق أن تخرج إلى التنعيم بعد الحج وتأتي بالعمرة الفائتة. إذن هذا كقضاء لعبادة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فهذا تشريع لمن عليه قضاء، وقضاء مشروع، لأنه قضاء في قضائين، قضاء مشروع كهذا وكرجل كما قال عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لكفارة لها إلى ذلك، وقضاء غير مشروع، واحد ترك صلوات ما شاء الله في أول أيام إسلامه وإيمانه وبلوغه سن التكليف ثم تاب الله عليه، بده بقى لإيش يقضي مش ما فاته بل ما فوته هو على نفسه، هذا لا سبيل القضاء. نعم شيخنا تعقيبا يعني نهاية المسألة الأولى مسألة الإحرام من التنعيم لا تجوز إلا للحائض فقط، ودليل ذلك قصة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك بدعة. ها اسمعني في سؤال آخر. تفضل بارك الله فيك. السؤال قال إنه يعني إنه أراد أن يعتمر عن جده. صح، إذا أردت ولا بد أن تعتمر عن جدك هذه لفتة نظر جيدة، وأنت نسيتها مثلي أنا يعني. إذا أردت أن تعتمر عن جدك وظرفك لا يساعدك أن تتعدى حدود بلادك مرة أخرى لظرف أو آخر، فلا بد ما ترجع لميقاتك، يعني الذي الحليفة أبار. نعم، ومن هناك تحرم لجدك. أما الإحرام الرخيص هذا خطوات ما بين المسجد الحرام ومسجد التنعيم. لا عن جده يجوز أن يعتبر عن جده. شوف كمان أي كمان تذكيرة أخرى، إذا كان تطوعا فلا، وإن كان تنفيذا لوصيته لك فبلى، أما إن كان أباك أو أمك فعلى كل حال يجوز. أما جد هو مش جدي أنا أيضا جد ولا جد جد ورح يصل الأمر لجدنا الأول آدم. طيب سؤالك الثاني. إن شاء الله خير، نستنى أعقب حتى أستدرك الأمور في ذهني. إذا ما يجوز إلا غير إذا وصاني هو. نعم. ما يجوز أن يعتمر عن جدي إلا إذا وصاني هو بذلك. أيوة. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شيخنا في سؤاله جاء إنه هو أحرم وبعدين قال له الأخ لا يستجوز هذه العمرة، وقال له الرجل الآخر الذي أفتاه بأنه أتم عمرتك، فالحالة هاي يقطع العمرة وما عليه شيء؟ يقطع، لأنه أصلا مو قائم على الشرع. أيوة. أتم الحج والعمرة لله يعني المشروع. مشروع، فالمشروع إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. فضربت له مثلا هذه الآية المعجزة والليل إذا عسعس، أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة لفظية، فبعد أن عرف القسيس بأن عسعس في اللغة العربية لا معنيان متضادان أقبل وأدبر، لم يجد في لغته الإفرنسية لفظة مرادفة لهذه اللفظة العربية عسعس. قلنا إذن ماذا تفعل؟ قال الخبيث أجتهده فأرى أنظر المعنى المناسب للسياق والسباق فأضعه. قلت أولا كل من المعنيين مناسب للسياق والسباق، لأن الله يسوق الآيات الكونية التي تدل الناس على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإذا أنت اخترت مثلا في تفسير هذه اللفظة فقلت والليل إذا أقبل، قد يأتي رجل آخر مترجم فيختار أقبل أدبر، فيخرج بين أيدي الناس ترجمتان متناقضتان، إحداهما تقول والليل إذا أقبل والأخرى تقول والليل إذا أدبر. ثم قد يأتي رجل ثالث فيقول والليل إذا أقبل أو أجبر. صار عندنا ثلاث ترجمات، ليس هذا ترجمة وإنما هذا ترجمة معنوية، هذا لا بأس فيه. أما ترجمة اللفظية هذا من إعجاز القرآن وتحديه للبشرية كلها، أنه لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا. قلت والأشياء والأمثلة كثيرة، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة الطهر والقرء في اللغة هو الحيض، فسيكون موقفك أيضا تجاه هذه الآية كموقفك تجاه الآية الأخرى. والحقيقة كانت الرحلة على القطار مسافة 50 كيلومتر من دمشق إلى قرية أو مصيف سوري اسمها مضايا، فكنا نتناقش مع هذا القسيس، مع الأسف الشديد أحسن مما نتناقش مع شيخ مسلم، مع الأسف، لأنهم يحسنون الأخذ والرد بالرغم أن الحجة تقام عليهم وتقصم ظهورهم، ومع ذلك يستمرون بالمجادلة بالتي أحسن. بينما كثير من الناس من إخواننا المسلمين الذين نلتقي بهم من الصعب أن تكمل معهم 5 دقائق، مش مسافة ساعة من الزمان. الآن وأنتم حاضرون أفيدونا حول هذه النكتة، وهي أنه لا يجوز تفسير ترجمة القرآن ترجمة لفظية، أما الترجمة المعنوية فهذا أمر لا بد منه. فهل ترون في المثلين السابقين ما يمكن أن يستدرك عليه أو أن يضاف إليه على الأقل مما يساعدنا على توسيع الموضوع؟ وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وسنشد عضدك بأخيك. أيوة كذلك، وقد ترجموها بالضلون. الله أكبر. من هذا كثير شيخنا عشيك كثير الله. هذا سهل أن يترجم كما هو، كما هو، لأنه مجاز وجود كل لغة ليس فقط العربية، فكل لغة له مجاز. إذن لماذا حطوا بنطلون بدل لباس؟ هذا غير ماهر ترجمة، أما لو وضعوا لباس كما هو في الترجمة النبوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل في إشكال آخر لا مهم. طيب دخل في المجاز الآن. أي نعم، لا بأس المجاز في غير المجاز. لكن هل أنت خبير باللغة الفرنسية؟ أنا خبير باللغة الفرنسية. فإذا ما ينبغي لك أن تنسب من فسر القرآن أو لفظت هن لباس لكم ببنطلون باللغة الفرنسية ما دمت أنك لا تعرفها؟ بنطلون باللغة الفرنسية هو نفس المعنى ما هو في لغة بنطلون في كل لغات العالم، معناته بنطلون يعني سروال، ما يسمى سروال فرنسي هذا اسم بنطلون. أما لباس فله معنى آخر تماما. طيب ما هو المعنى المقابل لللباس في اللغة الفرنسية؟ ستقول لا أدري، وحسبك هذا ونصف العلم لا أدري. ما لغة صافية؟ في الحال هي كانت محاولات كثيرة في السابق، يعني عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قضية أثيرت من سنين طويلة سابقة، وحاولوا محاولات كثيرة جدا في هذا المجال، صارت مناقشات وبخاصة في الصحف المصرية، وتكلم فيها العديد من الأدباء أو المتأدبون، وتكلم فيها أيضا كثير من العلماء، وأفتوا يعني أخيرا بعد معركة طويلة ومجادلات كثيرة جدا ومطاولات كلامية على الصحف بلغت حد التشاتم والتساب والقدح والتجهيل. أصدر لجنة الفتوى في الأزهر في ذلك الزمن وقبل أيضا سنوات طويلة، أصدر فتوى بأنه لا يجوز مطلقا الإقدام على ترجمة القرآن ترجمة حرفية. وعندما نقول ترجمة لفظية حرفية يعني هي ربما تكون أدق أيضا في التعبير ترجمة حرفية، لأن الحرف في اللغة العربية يعني وبخاصة بعض الحروف في اللغة العربية لا يمكن أبدا إطلاقا أن تترجم أو تنقل إلى لغات أخرى، هذا معروف. ثم ثانيا ترجمة القرآن ترجمة لفظية أو حرفية كما يقال تفقد القرآن الإعجاز الذي هو الوجه الكبير جدا الذي تحدى الله تبارك وتعالى به في العرب في كل قرونهم وعقودهم وأمادهم الطويلة. فالقرآن لا يكون معجزا إلا إذا كان عربيا. وعندما نتكلم عن أيضا حتى عن الترجمة المعنوية للقرآن، نحن رأينا كثير من ترجموا أيضا هذه القرآن الكريم الترجمة المعنوية أو ترجمة المعنى، وجدناهم أيضا يقعوا في كثير من الأخطاء، لأن المترجمين لا يؤمن جانبهم أيضا في هذا الجانب، لأن المترجم لابد أن تكون أيضا عقيدته سليمة حتى ينقل، وبخاصة آيات العقائد وهي أخطر ما في القرآن الكريم عندما تترجم حتى ترجمة معنوية أو غير لفظية. ومن هنا الذي أراه أنه لا يقوم على ترجمة القرآن واحد بمفرده، وإنما يجب أن تكون هناك هيئة من العلماء الأمناء الذين تستطيعهم مثلا جهة رسمية من الجهات التي تؤمن على دين الله تبارك وتعالى لتقوم بترجمة هذا القرآن، وأن يكون هناك علماء في اللغة وعلماء في الحديث وعلماء في الفقه وعلماء في المعاني في بيان وجوه التفسير مختلفة. وهذا يحتاج طبعا لا شك أنه يحتاج إلى جهد طويل وصبر متواصل. عليكم ولا السلام. عليكم السلام الله. ولا أحسب أن واحدا أو اثنين يستطيعان أن يقوم بهذا الجهد الضخم الكبير. ومن هنا وجدنا أن ترجمات القرآن معاني القرآن التي ظهرت حتى الآن ليس هناك ترجمة من الترجمات الموجودة لدينا سليمة 100%. هناك كثيرة وسقطات في اللغة وفي المعاني وفي وجوه التفسير وفي اللغة وفي العقائد أيضا، وهذا طبعا شيء يطول ويطول جدا. وذلك حتى ترجمة نقل القرآن من لفظ العربية إلى معاني أخرى لنقربه للناس لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت هناك لجنة مأمونة على هذا. ومصداقا كمثال لما يقول الأستاذ أبو مالك، هناك ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزية قام بها رجل قادياني، والقاديانيون يتأولون القرآن في بعض آياته تأويلا ويفسرونها تفسيرا يلتقي مع ضلالهم الكبير الذي منه ادعاؤهم عدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يصرون على تأويل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بمعنى وبتأويل يبطلون دلالة الآية على أنه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة لا نبي بعدي، فيقولون في تأثير الآية وخاتم النبيين أي هو زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء، هكذا اعتقادهم. إذن هكذا يفسرون الآية حينما يترجمونها إلى لغة أجنبية، وذلك هو الضلال البعيد. فالذي قاله الأستاذ بلا شك أمر يعني مهم جدا، بل أنا أعتقد أن الأمر حتى في التفاسير التي تؤلف اليوم باللغة العربية يجب أن يشترك فيها ذوي الاختصاص كما سمعتم آنفا، لكثرة ما يقع من توسع المفسر أو المختصر على الأقل في تعديه على الاختصاصات في العلوم الأخرى وهو ليس فيها هناك كما يقال. وكلكم لابد أنه سمع بالشيخ الصابوني وعليكم السلام الذي اختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، فقد وضع في المقدمة بيانا بأنه اقتصر في مختصره هذا على الأحاديث الصحيحة فقط، وهذه في الحقيقة أمنية يعني هامة جدا نتمناها أن تتحقق في كل التفاسير المتداولة بين أيدي الناس. فلما قرأنا هذه المقدمة استبشرنا من قراءتها خيرا، ولكن سرعان ما تحقق أنه لم يصدق الخبر الخبر، ذلك لأننا وجدنا في هذا المختصر أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدور ما بين الضعف والوضع، وبعضها مما أشار الأصل وهو الحافظ ابن كثير إلى ضعفها، لكنه هو لجهله بهذا العلم لم يفهم تلك الإشارة، فاعتبر سكوت ابن كثير عن الإفصاح والتصريح بضعفها إقرارا لثبوتها. ولذلك التفاسير العربية اليوم التي تؤلف أو تختصر لابد من ملاحظة الكلام السابق أن يجتمع على ذلك جماعة من أهل الاختصاص في كل علم يتطلبه الموضوع الذي هم ينبغي أن يتفقوا عليه، وبخاصة السنن والآثار والأحاديث، يعني هذا لأنه الكذب فيها كالكذب على القرآن تماما. الله أكبر. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كان في واحد شيخنا جاءني يوم وهو يعني فرح مسرور، أيوة، وقال هو توفي في الحال انتقل إلى جوار ربه ولا ندري أين مستقره الآن، نسأل الله أنه يغفر له ويتوب عليه. آمين. وقال لي أنا بدأت في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. وقال أنا لا أعتقد أن هناك، لأني أنا يعني على اطلاع واسع في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية معا، ولذلك أنا عندي القدرة على الترجمة النقية الصحيحة الصافية. طبعا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام أول شيء كان لا يصلي. الله أكبر. لا يصلي ولا يعرف ما هي الصلاة. ثم ثانيا كان يتقلب بين الفئات والطوائف الإسلامية، فتارة تراه قاديانيا وتارة تراه بهائيا وتارة سنيا وتارة شيعيا وتارة وتارة. نعم يلا. فأقول يعني بدأ يقص علي أو يحكي لي بعض الترجمات أو بعض الآيات التي ترجمها، فأخذت أبين له أنا الخطأ الكبير الذي وقع فيه، فقال يا أخي أنا لا أترجم، يعني هناك شيء آخر يحكم الترجمة. قلت ما هو هذا الشيء؟ قال يعني هناك شيء يقع في النفس إلهام. ما شاء الله. أي نعم. فأنا أيضا أنقل هذا الإلهام إلى المعاني الإنجليزية عن طريق الترجمة الحرفية لمعاني القرآن الكريم. نعم. هو نفسه. هو نفسه. أي نعم. بعدين إن شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. تفضل. الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين، في سؤال واحد. عندي سؤالين يكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم؟ تفضل. الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين، في سؤال واحد. عندي سؤالين يكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم خاصة في المدينة التي أنا أعيش فيها لا يوجد فيها علماء يعني. أطول آيد عليك، هل يكتفي بماذا؟ بما صححه العلماء من الحديث أم يبحث يعني مثلا؟ لا بد بارك الله فيك من البحث. نعم. ولذلك فقد أخطأ، ذكرني الأستاذ عندك شريطين تبع فبلغنا من بعض إخواننا هناك في السعودية أنه يعني يذيع بين الناس أنه لا ينبغي الاستفادة من العلماء الحديث الذين جاءوا من بعض الأئمة المشهورين كالستة ونحوهم، ولذلك نحن نقول لو تبنى متبن ما هذا الرأي الذي يلتقي مع شطر من سؤالك، هل يكتفي بما صحه العلماء أم يستمر في البحث؟ الجواب نعم يستمر في البحث، لأن العلم كما أقول أنا في كثير من المجالس وبعض أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، لأن الله عز وجل يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، وكما ترون في العلم المادي ترون كل يوم عجبا، لكن أيضا كذلك في العلم الشرعي، هل كنتم ترون تسمعوا من قبل 30-40 سنة من عاش ذلك العصر تسمعون حديث صحيح وضعيف رواه البخاري ومسلم؟ أبدا، هذه اللغة ما كان المجتمع الإسلامي إطلاقا يعرفها، فهذا مثل واقع أن العلم يتقدم، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يقنع بجهود العلماء المتقدمين، لأن الأمر كما قال بعض المتأخرين خلافا لقول بعض المتقدمين ما ترك الأول للآخر شيئا، كم ترك الأول للآخر، وهذه حقيقة يعني واقعية لا يمكن مناقشة فيها أبدا، ولذلك فعلى كل مسلم هو طالب للعلم ومتفرد للعلم ومتفرغ له أن لا يقنع بجهد فلان وعلان سواء كان من المتقدمين أو كان من المتأخرين، لا بد أن يستمر دولاب العلم يدور ويمشي. يقولون بأن العلماء السابقين مثلا علماء الحديث في علم الحديث عندما سكتوا عن بعض الأحاديث لم يسكتوا من فراغ، فكيف نأتي نحن مثلا لا لم يسكتوا من فراغ؟ هناك بعض الأحاديث ما ليش العلماء نستوضح لم يسكتوا من فراغ، هم سكتوا عنها ولم يحكموا هل هي مثلا صحيحة. طيب. ما قالوا عن هذه الحديث، فماذا يكون موقفنا؟ فكيف نرد عليهم نحن هذا ورد، ماذا يكون موقفنا تجاه هذه الأحاديث التي هم سكتوا عنها؟ هو يقول أنهم ما سكتوا عنها إلا هذه الأحاديث فيها شيء، فكيف نحكي نحن نأتي ونقول هذه الأحاديث؟ ما يدريه يا أخي، هذا رجم بالغيب، ما يدريه أنهم سكتوا لكذا، من أين عرف هذا؟ ثم أنت تعلم أن علم الحديث ما انقطع والحمد لله، فالحافظ ابن حجر العسقلاني يصحح ويضاعف، شيخه الهيثمي والعراقي والزيدعي والنووي وابن قيم وابن تيمية وأنت تعلو وتعلو، كل هؤلاء استمروا في التصحيح والتضعيف. هذا الرجل الحقيقة يعيد نغمة كان تبنى بها أحد علماء المصطلح وهو ابن الصلاح رحمه الله، لكن هذا ما علل هذا التعليل، قال أن التصحيح والتضعيف انقطع، ما أدري في أي عصر ذكر، الرابع ولا نعم بعد عصر الفينيقيا انقطع، لكن هذا رده العلماء وفي مقدمتهم النووي قال لا هذا كلام غير سليم، والدليل على ذلك من الأدلة على ذلك قوله عليه السلام لا يدرى الخير لا يدرى الخير أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. هذا جهة. من جهة أخرى أنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على حق إلى آخر حديث ومشهور. ترى هذه الطائفة تنطلق عن علم أم عن جهل؟ لا أحد يستطيع أن يجيب إلا أنها تنطلق عن علم. ذلك الذي تبنى ذلك الخط المنحرف عن الصراط المستقيم، تلك الأحاديث التي سكت عنها وبخاصة مثل مسند الإمام أحمد هذه فيه 30,000 حديث بدون تكرار و40 حديث مع تكرار، لا يوجد إلا القليل جدا من هذه 30,000 من قال صحيح حسن ضعيف إلى آخره. ماذا يكون موقف الطائفة المنصورة من تلك الأحاديث التي لا نجد نحن مصححا أو مضعفا في العلماء المتقدمين؟ أذكر الآن بأنه جعل آخرهم الدارقطني. الدارقطني هو آخر من يقبل كلامه للتصحيح والتضعيف. وقد قلت مرة، من أين جاء بهذا التحديد؟ الحقيقة هذا شأن أهل الأهواء، يفترضون مسألة تواجبهم يتبنون عقيدة. طيب ما الفرق بين الدارقطني وقد يكون رجل من شيوخه تأخرت وفاته عن الدارقطني؟ لماذا جعل وفاة الدارقطني هو نهاية التصحيح والتضعيف؟ بآثر واعتداء على العلم. الشاهد، فهذه الطائفة المنصورة ما موقفها من هذه الأحاديث؟ لابد أن يستعملوا القواعد التي وضعها علماء الحديث. أولا، كل طالب علم يعرف شيئا من علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، يعلم أن العلماء الذين وضعوا هذين الأصولين أصل الحديث وأصل الفقه ما وضعوا هكذا للفرجة، وإنما للاستفادة منها تطبيقا عمليا. مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره. لماذا هذه القواعد؟ أليس إذا طالب العلم وقف بين نصين فلا بد من أن يجمع بينهما بقاعدة من هذه القواعد؟ إذن هذا هدم لجهود العلماء المتتابعة من زمن الصحابة إلى هذا الزمان لمجرد الدعوة. ثم أخيرا نقول، هل يضمن هذا الرجل أو غيره أن يحيط علما بكل أقوال الأئمة الذين آخرهم الدارقطني، بكل أقوال هؤلاء الأئمة تصحيحا وتضعيفا، هل هو باستطاعته أن يحيط بها؟ لا. إذن سيفوته كثير من الأحاديث التي صححها أولئك أو ضعفوها ونحن ما اطلعنا على ذلك. فلماذا إذن لا نطبق هذه القواعد العلمية التي وضعها الدارقطني ومن كان قبله؟ وهناك بحث طويل جدا، وأظن في هناك شريط، والآن سنسمع إن شاء الله رأي الرجل، وأرجو إن وفق الله عز وجل أن نرد على بعض النقاط، لأن الحقيقة يكفيه خطأ أنه دخل في عموم قولي عليه السلام، عفوا قول رب الأنام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله من جهنم وساءت مصيرا. هذا الرجل قال قولا لم يسبق من أحد من المتقدمين أو المتأخرين، ثم ليس عنده دليل إطلاقا، إنما هي مجرد الدعوة. وقديما قيل والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فهو داعي. وهذا يستطيع أن يدعي كل كافر كل منافق كل جاهل، يدعي ما يشاء يقول أنا هيك أو. طيب وين فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وسألت أنا أظن في بعض المجالس كم هذا الرجل له من العمر؟ أظن قيل لي دون 40، ما أدري أنت تعرفه شخصيا؟ ها؟ ما ما تعرفون. المهم قيل لي دون الأربعين، قيل لي دون الأربعين. طيب هذا وين درس العلم بهالأربعين؟ والله أنا بلغت 80 أو كتو ولا أزال أشعر بأني جاهل. إيش هذا كلام؟ واحد يجي يدعي دعوة ما سبق أحد من العالمين، هذا منتهى الغرور والعجب وآفة الشباب في العصر الحاضر، هو شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما قال عليه الصلاة والسلام. يمكن راح يصير وقت خلاها شيخنا على موضوع ابن الصلاح في السلسلة الضعيفة الجزء الأول. ذكرتم حديثا ضعفه ابن الصلاح وأشرتم إلى أنه بذلك يتناقض مع القاعدة فعلا، وهو في تضعيفه عفوا صححه وأنتم خطأتم تصحيحه أنه ضعيف، ثم من جهة أخرى هو خالف مبدأه. لا خالف مبدأه، نعم صحيح. نعم. قد يكونون أهم من هذين الشريطين له. حلو عجيب. وين؟ عبد الله السعد الرياض. هذا الرجل اللي بعثهم اللي تحدث معه. لا هذا وليد أظن اللي جاء. وليد أبو شيخنا الشريطين. وين هو؟ هو منهج تعلم علم الحديث. الشريطين عن رواية أبو الزبير عن جعفر. هذه حقيقة بكلام شيخنا أنا يعني تتبعته، ما في الشيء المتميز يعني، بالعكس في حجة إلقاء كلام دون ذكر أدلة إلا كلمة الاستقراء والتتبع. استقرأت وتتبعت، وهذه كلمة دار قطني وابن عدي وابن حبان إذا قالوها ينتقضون فيها، فكيف بمن بعدهم؟ حقيقة كيف يبدأ العلم يا شيخ؟ والله يا أخي هذا سؤال جواب عليه ليس بالأمر السهل. إذا كان طالب العلم يعيش في بلد فيه علماء فلابد أن يتردد عليهم وأن يستفيد من علومهم وتجاربهم، وإذا لم يكن هناك علماء فينبغي هو أن يدرس أي علم دراسة شخصية. لكن الحقيقة هذا ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب أن يكون هذا الدارس من أولي العزم والإرادة القوية والصبر والجلد على دراسة كثير من الكتب في ذلك العلم، وأن يكون متفرغا، وبصورة خاصة أن لا يكون رقيقا في وظيفته، لأن هذا لا يستطيع أن يتخطى. عبد الغير الله لا هو رقيق لا تنتفي عن العبودية. لا هو الشيخ يقصد يعني لا أنا أقصد عاطف يعني ما استعبدتم الناس فقد ولدتهم أماتهم أحرارا أشيخنا ليس بالمعنى الواسع الدليل يهلا اذكر لي احد اخواننا طالب علم هو اردني من هنا لو الشيخ عبد الغني التميمي، جبناه مره عليك في البيت فوق شيخنا، هو محقق فوائد تمام رساله الدكتوراه. المهم طالب علم حقيقه عنده نباهه ما شاء الله تبارك الله، وتقلب فكريا اخيرا استقر على المنهج العلمي السلفي الطيب ولا طيب. فبذكر لي انه جارهم عبد الله السعد انه جارهم في الرياض قال انا اعجب لعبد الله السعد يعني في كلامه قال اذا ذكر الشيخ ناصر قال وقال الالباني، واذا ذكر هناك واحد اسمه عبد العزيز التخيفي قال اذا ذكره قال وقال شيخنا التخيفي، مع ان التخيفي لا يزيد عن كونه تلميذا من تلاميذ الالباني، فكيف الجمع بين هذين المتناقضين؟ سألت من؟ عبد الله السعد يعني، فقلت جاء قام وسلم عليه، فقلت ما رأيك يعني بالقيام في المسألة؟ فقال بالعكس هذا السنة هذا. الله أكبر. قلت سبحان الله يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام. قال من قال به؟ قلت قال به بعض العلماء إنه لا تقوم. قال من من علماء ذكرت الشيخ الشيخ الألباني فقط يعني غضب يعني يعني الشيخ فقال قال السنة القيام ثابت كذا بالعكس أنت إذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ مثال عقلي فيقول لو الآن أبوك جالس وكبار السن وجاءوا يسلمون عليك فهل تسلم هل هذا عالم يسوغ لنفسه يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة الله أكبر نعم فقال هل تجلس لا تقوم هل لا هل تجلس يا شيخ أقول يعني لا تقوم هو يقول لا لابد أن تقوم الله يا شيخ ما بذكر لي واحد كنا رايح عند الشيخ اسماعيل الأنصاري مرة فكاين اسماعيل الأنصاري كل ما يشوف عبد الله السعد يقول له لازم ترد على الألباني ولازم كذا ولازم كذا فمرة دخل عليه فمش عارف طلب ايش منه يعني شغله ما لها علاقه بالمسائل العلميه او ما هو بحث حديثي قال والله الالباني نغص علينا حياتنا هيك يعني شيخنا بيحرم فيك الرجل ناسي في شيء نسيه موت بيعيدكم الله اكبر بعض الشباب يعني طبعا يبغضوننا على الالباني فكان قضية فناء النار فكنا جالسين فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد رجل معروف بأيدان حصان يعني فالشيخ مجلس رسالته في فناء النار الرد عليكم فكنت أنا ذهبت وكانوا قالوا عليكم السلام جزاك الله خير بسم الله تفضل قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح صحيح البخاري مختص صحيح البخاري الجزء الثاني فكان مع الشيخ اسماعيل الأنصاري وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري فنظرت أنا فكانه كلام ما في انتقاد يعني كان كلام يقول أنه أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابي عندما ذكرت المقدمة فكان يعشر الشيخ يحضر قامة ف أنا صراحة طبعا قدر الشيخ اسماعيل ما صراحة أخذت له فتعجبت ما في الآن قلت يا إخوان لمحي ما في الآن انتقاد سائر متخصصين فقال سكتوا فواحد كان يتكلم لا بد ترد الشيخ من البريدة لا بد ترد على هذا يكفر الألباني ومد الشيخ وكذا فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تأتون كل يوم وتريدون النبز فقط يستعدون منكم بغيركم نحن نسجب هذا عند الله في والله كما سمعت فما يضمع شيخنا يجوز للمرأة سياقة السيارة يجوز أن تركب الحمارة عفوا يجوز تركب الحمارة يجوز لكن الواحد لا زوجة رديفة يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها طيب نقول في حالة أنه السيارة صارت بنشر أو عطل صح يجوا يعني شباب أو بلكي وقعت من الحمارة أنت متأثر بفتاوى الجماعة هناك أنت معذور ها؟ نعم. ما تظن أنه أنا لا. أنت معذور لكن هذا ما بينفي أنه نلفت نظرك نعم. من أين أتيت نعم هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر هذه نظرات بلدية إقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا يا جماعة المرأة لما تركب على حمارة أو على أي دابة أخرى شكرا خاصة بهذاك الزمان ما بعرف أنا المشايخ شو بيتكلموا هل تعرفون أنه بذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل ما بتعرف الظاهر يا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بدها تنكشف شيء من ساقها؟ طبعا. هاي إذا كان الأمر كذلك أفرض أنه لابسي كمان مشان غيرك أنت مو مشان خاطرك، فرض أنه لابسي سروال ما راح تنفلي هيك رجل هيك ورجل هيك؟ نعم. ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟ نعم. وين هذا وين هي محفوظة في السيارة لا يرى منها إلا راسها؟ شيء أمر عجيب أن يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة. فالسيارة كما شيخ في السيارة اجنابهم الدجاج أسود ما ببين ما فينا الأمامي. نعم. سمعت البطي أخيرا شو نتكلم؟ نعم بس كنت من أسبوعين ثلاثة كنت عن صار النظام فطلع بالتلفاز عم ينافق يعني بشكل واضح للخبيث هذا. نعم ما بعرف هلا شو جديد شو فيه هذا هو يعني النفاق اللي صار واضح للشعب كله تقريبا. هذا هو الرئيس المؤمن. ها الرئيس المؤمن هيك قال؟ نعم انا سمعها بأذني لكن من قديم من ثلاث سنوات هذا انا سمعها. الله اكبر الذي يحوط الاسلام ويكلأه. الله اكبر اعوذ بالله اعوذ بالله. قال استاذ ما اتى يعني على الامه الاسلاميه من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين ذكر انا ما اذكر بالضبط ما اتى رجل صالح مثل هذا الرجل وخدم الصحوه الاسلاميه والدعوه الاسلاميه مثل هذا الرجل. لعنة الله على المنافقين لعنة الله على قال هو يدعم الصحوة الإسلامية قال هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر فعلا دعمها داعي يعني بشكل كأنه يسير في أنفاق. هيا أنا سمعتها منه. نعم الله. قال لي أحد إخواننا تكلم عن الخمر مرة في مسجد عنا في ميدان الشيخ يعقوب اسمه قال لي والله منعوه من الخطابة. الله أكبر قاتل الله قاتل الله قال بايع أول 99 و99. بعض المسلمين أو المسلمات يعني اللي بنزوا على الشام بيقولوا أنه هذه المبايعة إجباري يعني اللي ما بيشوفوا هويته مخزوءة يعني ممكن يسببوا له مشاكل أو كذا على الحدود فشو رأيك بجوز هذه المبايعة؟ الجواب في السؤال. الجواب في السؤال. كيف يعني السؤال؟ كيف السؤال؟ السؤال إنه يظنون أن هذا الأمر يعني اضطراري. إيه فإذا كان اضطراري شو بسهو؟ نعم. من قالوا لا تضطروا. هلا واحد من الجزائر. نضح صوتي وأنا أقول له شو بيقول؟ بيقول هو يعلم هل أنت إجا دورك شو طلعت لي بالقاموس هذيك الساعة؟ مليط لما قلت شيخنا مليط مليط قلت خلينا نشوف ملطة. طيب الملط له عدة معاني منها المختلط في النسب كوي يعني إلى أصل خط عندك المقصود بيقول لي أنا أستاذ في جامعة هناك التعليم فيها مختلط هل يجوز لي وأبي يأمرني بأن أظل معلما فيها قلت له هل تستطيع أن تخالف أباك قال لا لأنه يطردني قلت إذا ما فعلت السؤال وبعد التي والتي كما يقولون إلى آخره قال أنا أستطيع أن أخالف أبي فإذا كنت أستطيع إذن طلق الجامعة بالثلاثة. بعد شوي بيقول عندي أخواتي وعندي مدري شو كلهم ما بيصلوا أبوه بيشرب خمر وإلى آخره لكن أخي مدام أبوك يأمرك بأن تخالط الفتيات في التعليم وهو سكير خمير لا يصلي وأخواتك كذلك إلى آخره طلقهم جميعا وخرج من الدار. المقصود لما بيكون السؤال أنا أمر بكذا ولا أستطيع إلى أن أطيع شو فعل السؤال في فائدة من سؤالك.